قاعدة الأحناف التي تتكلم التي جاء بعض الناصرين رد حديث الأحد ما قاعدة القاعدة التي تتكلم عن الأحناف. ولماذا أنت تبرأت؟ إذا أنا أقول يعني نحتاج أن نتوضع على الشيخ. هذه مناسبة ثانية إن شاء الله. لعلك تسمع في غدا إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.